السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، مدح المتفقهين في الدين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، درسنا في هذا اليوم، في هذا اليوم الفاضل، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عيد المسلمين، في هذا المكان الفاضل، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في الفقه في الدين، حيث سنتدارس إن شاء الله عز وجل كتابا عظيم النفع، سهل العبارة، جيد التدليل، ألا وهو كتاب دليل الطالب لنيل المآرب. والكتاب في الفقه، والفقه في لغة العرب هو الفهم. تقول فقهت كلامك، أي فهمت. وقال بعض أهل العلم إن الفقه في لغة العرب فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال لكل فهم فقه، وإنما الفقه يطلق على فهم الأشياء الدقيقة. فعلى سبيل المثال، لا يصح أن تقول فقهت أن السماء فوقنا، أن السماء فوقنا، لا يصح هذا، لأن السماء يعرف أنها فوقنا. ولكن يصح أن تقول فقهت المسألة، لأنها دقيقة. قالوا ولهذا كانت العرب تسمي الشعراء فقهاء، لأنهم يأتون بغوامض المعاني والمعاني الدقيقة. وقريب منه قول بعض العلماء إن الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، فالفقه هو أن يفهم السامع مقصود المتكلم، فإن الإنسان قد يفهم الكلام على غير المقصود، فلا يسمى هذا فقها، وإنما الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه. والذي يظهر والله أعلم أن الفقه في لسان العرب هو الفهم مطلقا، هكذا وجدناه في المعاجم، الفقه هو الفهم، وهكذا استعمل. فمثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يقتربون من فهم أي حديث، وهذا فيه مطلق الفهم. وكذلك قال الصحابي عن الأعرابي الذي جاء من بعيد وهو يرفع صوته، قال يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، لأنه يتكلم من بعيد وبصوت عال يسمع الدوي لكنه لا يفهم. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة أن الفقه في لسان العرب هو الفهم. أما الفقه في لسان علمائنا فيطلق إزاء معان أربعة. أما المعنى الأول فهو فهم الدين مطلقا، فكل من فهم مسألة في الدين فهذا فقه، سواء كانت في العقيدة أو كانت في الحديث أو كانت في الأحكام. وهذا المقصود بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. والمعنى الثاني العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم سواء كان جزما أو غلبة ظن بالأحكام الشرعية، فهذا يخرج العلم بالأحكام الدنيوية كالعلم بأحكام الطب والعلم بأحكام الهندسة، هذا علم وليس فقها، هذا علم ونافعه محمود لكنه ليس فقها في لسان العلماء. العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي التي يطلب بها العمل، فإن الأحكام الشرعية منها ما هي أحكام اعتقادية ومنها ما هي أحكام عملية. فالأحكام العقدية تبحث في العقيدة ولا تسمى فقها على هذا المعنى، وإنما الذي يسمى فقها هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة قبل، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، وهكذا. المكتسب أي المأخوذ والمستنبط من الأدلة التفصيلية. فهذا الفقه وهذا العلم ليس مأخوذا من الكتب ولا من تقريرات العلماء، وإنما يستنبط من الدليل، من الكتاب، من السنة مباشرة. وهذا فقه العلماء المجتهدين الكبار كالإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله رحمة واسعة، وإمام المدينة الإمام الأثري، إمام أهل الحديث الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة، والإمام القرشي المطلبي الفصيح الذي يحتج بكلامه في لغة العرب، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، والإمام الفقيه الجهبد إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. فهؤلاء فقههم مأخوذ من الأدلة. والمعنى الثالث العلم بالأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية، فهو علم بالأحكام الشرعية العملية لكن ليس مأخوذا من الأدلة، وإنما هو علم بالفقه مع الدليل، يعني معرفة الحكم مع دليله. أنا لست المستنبط للحكم، استنبطه الفقهاء المجتهدون، ولكني أعرف الحكم مع دليله، فهذا أيضا يسمى فقها. والمعنى الرابع حفظ الفروع الفقهية، بمعنى أن يحفظ الفقيه متونا فقهية والمسائل الفقهية كما قررت في الكتب، فهذا فقه، وكله يسمى فقها اصطلاحا. ومن أراد الفقه فإنه إن أراد معرفة الأحكام فإنه يأخذ ذلك عن طريق التلقي من عالم وشيخ موثوق بعلمه، فيحضر ويستمع ويعرف. أما إذا أراد التفقه في الدين وأراد أن يصبح فقيها فللعلماء في ذلك طريقان ثابتان مشهوران. أما أولهما فأن يختار طالب العلم متنا من المتون الفقهية المشهورة عند العلماء فيحفظ هذا المتن أو يضبطه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فهمه وتحليل مسائله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى معرفة الراجح من المرجوح في مسائله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسائل الخلاف وتقرير خلاف أهل العلم. وميزة هذا المنهج أنه مرتب، وأن المسائل تجمع في باب واحد. والمنهج الثاني أن يبدأ بمتن جمع أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام مثلا، أو بلوغ المرام، أو المنتقى، فيحفظ هذا المتن أو يضبط ثم يقرأ الفقه على وفقه. وكلا الطريقين مسلوكان عند أهل العلم. والكتاب الذي معنا في الدرس دليل الطالب لنيل المآرب، للفقيه مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة 33 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختصر دليل الطالب من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي الحنبلي. ومنتهى الإرادات من أهم كتب الحنابلة، وعليه الاعتماد عند المتأخرين، ويرجع إليه في الحكم والقضاء. وكتاب دليل الطالب من أفضل المتون وأحسنها عند أهل العلم، وقد فاضل العلماء بينه وبين المتن المشهور زاد المستقنع، فبعض أهل العلم يفضلون زاد المستقنع على دليل الطالب، وبعض أهل العلم يفضلون دليل الطالب على زاد المستقنع. والتحقيق أن زاد المستقنع أفضل من جهة جمع المسائل، فالمسائل في زاد المستقنع أكثر من المسائل في دليل الطالب، وأن دليل الطالب أفضل من جهة سهولة العبارة وبسط المسألة والتدليل عليها في كثير من المواطن، فهو أفضل من هذا الوجه. فهذا المتن يحث طلاب العلم على قراءته وعلى حفظه وعلى التفقه عن طريقه، ونحن إن شاء الله عز وجل سنشرحه بأن نشرح المسألة ونبين معناها كما في الكتاب، ونذكر الدليل عليها. فإن كانت المسألة المذكورة في الكتاب على ما ذكر المصنف والراجح فيها ما ذكره المصنف فإنا ندلل ونمشي، أما إذا كان الراجح خلاف ما ذكره المصنف فإنا إن شاء الله عز وجل نبين الراجح ونذكر دليله، فنفهم من هذا المسألة ونعرف الراجح إن شاء الله عز وجل. وأطلب من الشيخ ياسين أن يقرأ لنا من أول الكتاب. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته صلى الله عليه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. قال: كتاب الطهارة. نعم، يقول الحافظ الفقيه يوسف مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الطهارة. تقدم معنا أيها الإخوة أن الكتاب إذا ذكره العلماء في ثنايا الكتب معناه المجموع المضموم، ومعنى كتاب الطهارة هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الطهارة، هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الطهارة. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الطهارة في لغة العرب النظافة والتنزه عن الأقدار الحسية، فالذي يتنزه عن النجاسة، عن البول مثلا، يقال متطهر ويقال له طاهر. والتنزه عن الشرك طهارة، والتنزه عن الرياء طهارة، والتنزه عن الحقد طهارة، والتنزه عن الحسد طهارة، لأن هذه أقدار معنوية. فالطهارة في لغة العرب النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وأما الطهارة في اصطلاح العلماء، في اصطلاح الفقهاء، فقد بينها المصنف رحمه الله. قال رحمة الله عليه: وهي رفع الحدث وزوال الخبث. نعم يا إخوة، اتفق العلماء على أن سبب الطهارة أمران: حدث وخبث، حدث وخبث. إذن الطهارة باتفاق العلماء هي رفع الحدث أو ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ما معنى الحدث؟ الحدث يقول العلماء هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وصف يقوم ببدن الإنسان. إذا قام ببدنه منعه من الصلاة. أعطيكم مثالا، إذا بال الإنسان فإنه هنا يوجد أمران منه: خبث، نجس وهو الموجود على عضوه، وحدث وهو وصف يقوم ببدنه، فلا يجوز له أن يصلي الآن، فيجب عليه أن يزيل النجس بالاستنجاء، وإذا أراد الصلاة وجب عليه أن يرفع الحدث. إذن الحدث ليس عينا وليس نجاسة، وإنما هو وصف يقوم بالبدن إذا وجد سببه الذي بينه الشرع، فيمنع من الصلاة ونحوها. فالطهارة رفع هذا الحدث، والحدث نوعان: حدث أكبر وهو الجنابة والحيض، ورفعه يكون بالغسل، وحدث أصغر وهو الذي يكون عن ريح وهو الفساء والضراط أو بول أو نحو ذلك، ورفعه يكون بالوضوء. طيب، المصنف هنا قال رفع الحدث مع أنه يتكلم عن الطهارة، فكان ينبغي أن يقول ارتفاع الحدث، لكنه قال رفع الحدث. لماذا؟ نقول قال هذا لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أن رفع الحدث لا بد فيه من قصد وفعل، فإذا وجد القصد والفعل ارتفع. ولذلك قال رفع، إذن هو فعل، والفعل يحتاج إلى قصد، لكن لو قال ارتفاع ما يشعر بهذا. وأعطيكم مثالا: إنسان نائم فجاء آخر وغسل له أعضاء الوضوء، وهذا يحدث أحيانا، يكون مثلا الأب مريضا ويوضئه الإبن، فقد يأتي ويجد أباه نائما فيرق أن يوقظه فيوضئه ويغسل له أعضاء الوضوء ويدخل الماء فيه ويدخله في أنفه، يكمل له الوضوء، هل يرتفع حدثه؟ الجواب لا، لأنه وإن وجد الفعل من الولد فإنه لم يوجد القصد من الوالد، ورفع الحدث لابد فيه من فعل وقصد، ولهذا قال رفع، وهذا من الفقه. ومن انتقده عليه بعض المحشين من أنه كان ينبغي أن يقول ارتفاع غير دقيق، لأنه عبر عن الارتفاع بسببه وهو الرفع لكي يعلم أن الحدث لا بد في رفعه من فعل وقصد. رفع الحدث وزوال الخبث. ما هو الخبث؟ الخبث هو النجاسة، والنجاسة يا إخوة عين معينة دل الشرع على أنها نجسة، عين دل الشرع على أنها نجسة. والنجاسة نوعان: نجاسة أصلية ونجاسة عارضة أو حكمية. مثل لنا: نجاسة أصلية كنجاسة الخنزير، الخنزير نجس نجاسة أصلية، فلو غسلته 1000 مرة ما طهر. فالنجاسة الأصلية لا تطهر، وإنما الطهارة للنجاسة الحكمية أو العارضة. وبهذا نعرف أن قول الفقهاء وزوال الخبث يعني زوال النجاسة العارضة، وهذا يخرج النجاسة الأصلية فإن لا تدخل في الطهارة. مثال ذلك: بول وقع على ثوب، هذه نجاسة وهذا عين، وزوالها يعني أن تقلع من الثوب. وهنا تلحظ أن المصنف قال وزوال الخبث ولم يقل وإزالة الخبث. كان المنتظر لما قال رفع الحدث أن يقول وإزالة الخبث، لكنه هنا قال وزوال، وهذا أيضا لحكمة وفائدة، وهي أن يبين لك أنه في باب النجاسة المطلوب شرعا أن تزول العين، وجد القصد أو لم يوجد القصد. فلو أن نجاسة وقعت على بساط، لو أن طفلا قد أكل الطعام بال على بساط، فأخذنا البساط فوضعناه فوق البيت فنزل مطر فغسله وزال البول، هل يطهر هذا البساط؟ الجواب نعم. طيب نحن ما فعلنا؟ لا يشترط. نحن ما قصدنا؟ لا يشترط. وعليه يا إخوة، رجل عليه جنابة، رجل عليه جنابة، هذا حدث ولا خبث؟ حدث. سقط في حوض ماء حتى انغمس فيه، سقط سقوطا في حوض ماء حتى انغمس فيه، ثم خرج، هل يطهر؟ لا، لأنه وإن حصل الغسل هنا لكنه لم يقصد. طيب شخص بال على ثوبه صبي فوقع في حوض وانغسل الثوب وخرج، هل يطهر الثوب؟ نعم. فهذا أمر مهم نافع، ولذلك قال المصنف في الحدث رفع، وفي الخبث قال وزوال. طيب سمعنا ما قال المصنف: الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث. طيب أنا سأسأل: إنسان توضأ لصلاة العصر وصلى العصر وعند قبيل المغرب ذهب وتوضأ ولم يحدث ولكن جدد الوضوء، هل هذه طهارة أو ليست طهارة؟ لم توجد في كلام المصنف، وهي طهارة باتفاق العلماء، طهارة باتفاق العلماء. وكذلك الغسلة الثانية في الوضوء، إذا توضأت 3 فالأولى ترفع الحدث والثانية زيادة وهي طهارة باتفاق العلماء. ولذلك قال العلماء هذا التعريف يحتاج إلى زيادة حتى يشمل جميع أنواع الطهارة، فهو كما يقولون في تعبيراتهم غير جامع، غير جامع، لأنه تخرج عنه بعض أنواع الطهارة. ولذلك يقال رفع الحدث أو ما في معناه، رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. فلما قلنا رفع الحدث أو ما في معناه، أي ما في معنى رفع الحدث، دخل في ذلك عندنا تجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك من الطهارات. هذا معنى الطهارة. نعم. يبقى معنا شيء مهم في هذا الباب يذكره العلماء، وهو ما الفرق بين رفع الحدث وزوال النجاسة في الأحكام. يقول العلماء بينهما فروق، وإدراكها نافع جدا للمسلم. فمن الفروق أن ارتفاع الحدث يحتاج إلى نية عند الجمهور، وهو الصواب، أن ارتفاع الحدث يحتاج إلى نية عند الجمهور، يعني بعض المسائل بالاتفاق وبعض المسائل عند الجمهور، وهو الصواب. أما زوال الخبث فلا يحتاج إلى نية كما قررناه. أيضا أن رفع الحدث يكون بغسل أعضاء معينة، فلا يكون على عين، وإنما الوضوء غسل ومسح لأعضاء معينة، والغسل غسل للجسد كله. أما زوال النجاسة فيكون بغسل العين أو قلع العين. يعني يا أخي عندما تتوضأ لرفع الحدث فأنت تغسل كفيك، ليس هنا شيء تزيله في الكفين، وتتمضمض، ليس هناك شيء في الفم تزيله، ولكنه لرفع الحدث بغسل هذه الأعضاء ومسح الرأس. أما زوال الخبث فإنه يكون بقلع العين، بغسل مكان النجاسة، بغسل مكان النجاسة، ولا يتعدى مكان النجاسة. أيضا من الفروق أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء أو ما يقوم مقامه، وهو التراب عند العجز عن الماء أو عدم وجود الماء. أما زوال الخبث فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكون بكل ما يقلع العين، بكل ما يقلع العين. يعني لو أنك أتيت بماء ورد، ماء ورد معروف، ماء الورد موجود في السوق، أتيت بماء ورد وقلت هذا طيب وتوضأت به، توضأت به، فإن حدثك لا يرتفع، لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، وهذا ليس ماء مطلقا وإنما ماء مضاف، ماء ورد. لكن لو أتيت بماء الورد وغسلت به النجاسة، غسلت به النجاسة وزالت عينها، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تزول ويصبح المغسول طاهرا. من الفروق أيضا بين الحدث والنجاسة أن من صلى محدثا ناسيا ثم تذكر يجب عليه أن يعيد أن يتوضأ ويعيد الصلاة، فلا عذر في رفع الحدث بالنسيان. انتبهوا لهذه المسألة يا إخوة، لأن بعض الناس يخلط بين النجاسة ورفع الحدث. فمن صلى محدثا ناسيا، يعني إنسان صلى الظهر وبعدما صلى الظهر أحدث، عندما أذن للعصر نسي أنه أحدث وظن أنه على وضوء الظهر، دخل الصلاة وكبر، بعدما تكبر في الصلاة تذكر أنه محدث، أنه غير متوضئ، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يخرج من الصلاة ويذهب ويتوضأ، وليس مخيرا بين أن يبقى ويكمل الصلاة وبين أن يخرج، بل يجب عليه وجوبا أن يخرج، لأنه لا يجوز له أن يصلي وهو محدث، ويجب عليه أن يدرك الجماعة، فيجب عليه أن يخرج ويذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلي. طيب، ما تذكر حتى سلم، بعدما سلم وذهب إلى البيت تذكر، فبعض الناس يفتي نفسه يقول الله غفور رحيم، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فنقول إن باب الحدث لا يعذر فيه بالنسيان. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي ظهر قدمه لمعة كقدر الدرهم قال ويل للأعقاب من النار، وأمره أن يذهب ويتوضأ. أما من نسي النجاسة فصلى ثم تذكر فإن الجمهور وهذا هو الراجح يرون أنه معذور ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة، وإنما يجب عليه أن يغسل النجاسة. يعني لو أن إنسانا حمل ابنه الذي أكل الطعام فبال الابن على ثوبه فقال أغسله إن شاء الله، ثم لما حضرت الصلاة نسي فلبس ثوبه وذهب إلى المسجد وصلى مع الناس، وبعدما رجع تذكر أو ذكر وقيل لو صليت بهذا الثوب، قال نعم، قال بال عليك فلان، قال الله المستعان نسيت. هنا الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما بنعله، ثم وهو في أثناء الصلاة خلع نعله، ثم أخبر أن جبريل عليه السلام بعد الصلاة أخبر الصحابة أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعله قدرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالقدر هنا النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يبطل ما مضى من الصلاة، لأنه لم يكن عالما بوجود النجاسة، فكذلك إذا نسي. أيضا من الفروق بين الحدث والخبث أن الحدث ينقض الوضوء، أما الخبث فلا ينقض الوضوء، وهذه مسألة مهمة. الحدث ينقض الوضوء، إذا خرج من الإنسان ريح من فساء أو ضراط فإن وضوءه ينتقض ويجب عليه أن يتوضأ. أما لو كان الإنسان متوضئا وسقطت عليه نجاسة فما الواجب عليه؟ الواجب أن يغسل النجاسة. هل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ الجواب لا، فإن سقوط النجاسة على المتوضئ لا ينقض الوضوء، ولكنه يوجب إزالة النجاسة. فهذه فروق يذكرها العلماء عندما يذكرون مسألة رفع الحدث وزوال الخبث، وهي فروق مهمة جدا تفيد المسلم إذا علمها. نعم. قال رحمة الله عليه: وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته. نعم، لما ذكر المصنف كتاب الطهارة وبين معناها، وكانت الطهارة بمطهر، وكان الأصل في المطهر الماء، بدأ المصنف بأقسام الماء، كأن سائلا سأل: طيب عرفنا أن الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث، فبأي شيء يرفع الحدث ويزال الخبث؟ فكان الجواب: الأصل في هذا الماء، الأصل في هذا الماء. فكأن سائلا سأل فقال: هل كل ماء يتطهر به؟ فكان الجواب أن الماء أقسام، ولكل قسم حكمه، فأقسام الماء ثلاثة، هذا قول جمهور العلماء، وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة أن أقسام الماء ثلاثة. وسيأتينا إن شاء الله بعد أن نقرر كلام المصنف أن الراجح من أقوال أهل العلم أن أقسام الماء اثنان، لكن نبدأ بشرح كلام المصنف، وهذه طريقة الجمهور. أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور، والماء الطهور يعرف باعتبار حقيقته، ويعرف باعتبار أثره، ويعرف باعتبار أثره وحكمه. أما تعريفه باعتبار حقيقته فهو كما قال المصنف: الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، لم يتغير بشيء عرض له، فإن نزل من السماء أيا كان لونه، أو نبع من الأرض أيا كان لونه، قد يكون ماء صافيا، قد يكون ماء محمرا قليلا، لكنه هكذا نبع، وأيا كان طعمه، قد تحفر بئرا فيكون الماء عذبا هذا طهور، قد تحفر بئرا فيكون الماء مالحا هذا طهور، قد تحفر بئرا فيكون الماء مرا هذا طهور، لأنه باق على أصل خلقته حتى لو كان طعمه متغيرا، لأنه من أصل الخلق هكذا، بخلاف ما يتغير بعد، فهذا سيأتينا إن شاء الله. إذا معنى الباقي على خلقته يعني على الخلقة التي خلقها الله عز وجل، خلقه الله عز وجل عليها، سواء كان طعمه معتادا أو متغيرا، سواء كانت رائحته معتادة أو متغيرة، سواء كان لونه معتادا أو متغيرا، ما دام أنه باق على أصل الخلقة. ويعرف باعتبار أثره بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو طاهر في نفسه، فلو وقع على شيء لا ينجسه، وهو مطهر لغيره، فيرفع الحدث ويزيل الخبث. وهذا تعريفه أيضا باعتبار أثره وحكمه، أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذا نستطيع أن نعرف الماء الطهور فنقول هو الباقي على أصل خلقته، فكل ماء باق على أصل خلقته فهو طهور. ونستطيع أن نعرف الماء الطهور فنقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ونستطيع أن نعرف الماء الطهور فنقول هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. فهذا الماء هو الطهور، وهو الأصل في الماء، والذي سماه طهورا هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فسماها الله عز وجل طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، كما عند الخمسة بإسناد صحيح، هو الطهور ماؤه، فسمى الماء طهورا. إذن الماء الطهور سماها الله طهورا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو كما قلنا في تعريفه يرفع الحدث ويزيل الخبث، كما قال المصنف يرفع الحدث، فمن توضأ بماء طهور صح وضوءه، ومن اغتسل بماء طهور صح غسله، ومن أزال النجاسة بماء طهور زالت. والدليل على هذا قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، وهذا يشمل جميع أنواع الطهارة، فالماء يطهر به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه، يعني الذي يتطهر به، فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه وهو أربعة أنواع، يعني أن الماء الطهور من حيث الأحكام أربعة أنواع، الماء الطهور من حيث الأحكام أربعة أنواع. نعم. ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. انتبه، ماء يحرم استعماله يعني يحرم استعماله في كل شيء، فيحرم أن تشربه، ويحرم أن تبيعه، ويحرم أن تتوضأ به. فإن توضأت فأنت عاص آثم ولا يرفع الحدث. ما هو هذا الماء؟ ما ليس مباحا، يعني الماء المحرم عليك، كالماء المسروق. ماء مسروق، إنسان ذهب إلى بقالة محل يبيع فوجد قارورة ماء، فقال الناس شركاء في ثلاثة ومنها الماء، وسرق القارورة وذهب وتوضأ بها، لا يرتفع حدثه. طيب توضأ، هذا الماء طهور لا شك فيه، طهور، وقصد وفعل، وتقولون لا يرتفع حدثه، نقول نعم لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لأن رفع الحدث حكم شرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والوضوء بالماء المسروق والماء المغصوب ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود على صاحبه ولا يرتفع به الحدث. ولأن استعمال الماء منهي عنه، نقول له لا تتوضأ، فهذا منهي عنه، والنهي يقتضي البطلان، والنهي يقتضي البطلان، فوضوءه باطل. لكن المصنف قال: ويزيل الخبث، يعني لو أن إنسانا سرق قارورة ماء وغسل ثوبه المتنجس وزالت النجاسة، هل يطهر الثوب؟ الجواب نعم، الجواب أنه يطهر. لماذا؟ لأن المطلوب في النجاسة أن تقلع العين، وقد قلعت. بمعنى يا إخوة، إذا غسل الثوب وذهبت النجاسة، ما الذي يبقى في الثوب حتى نقول طهره؟ لا يبقى شيء، فهذا شيء عيني حسي وقد زال. فهنا نقول: ما حكم من توضأ بماء مغصوب أو مسروق؟ نقول: يأثم ووضوءه باطل لا يصح ولا يرتفع حدثه. ما الواجب عليه؟ أن يتوب وأن يتوضأ. طيب، شخص غسل النجاسة بماء مسروق، ما الحكم؟ نقول: يأثم ويجب عليه أن يتوب، والنجاسة قد زالت، فلا يجب عليه أن يعيد غسلها مرة أخرى. نعم. قال رحمة الله عليه: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. نعم، هذه المسألة سأشير إليها ونعود لها غدا إن شاء الله عز وجل. ماء